الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الأصابع الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ووصلنا إلى نهاية الإجماعات، وهو الإجماع الرابع عشر، إجماع الإمام إسماعيل بن حرب الكرماني المفصل لمسائل الاعتقاد المجمع عليها، وهو الإجماع الأخير الذي أكتفي به في هذا السياق. ثم يستدل بما ذكر على ما لم يذكر من الإجماعات الأخرى المتواترة عن السلف. ولقد آثرت وفضلت أن أنقل هذا الإجماع بمسائله مفصلا، حتى يكون القارئ على بينة من أمره معلومة ومرئية، بعيدا عن التخيل والاستنباط، حتى يقفل باب اللبس والتخمين والظن باليقين القوي القاطع، مع ضم ذلك مع ما ذكرته مفصلا من إجماع ابن تيمية في الإجماع السابع. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لأن المسألة مهمة وتكلم فيها الكثير من الناس، فنقلت إجماعات تترى وختمت هذا الإجماع لأنه مفصل، ليبين لك أن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في مسائل المعتقد، ولكن الاختلافات التي هي تحتاج إلى اجتهادات وإلى اختلاف الأنظار والاستنباطات والمنزلة العلمية، وهذا لا يكون إلا في المسائل العملية. أما المسائل العلمية العقدية، مسائل التوحيد وأصول السنة وهذه الأمور، لا خلاف فيها لأنها عليها الإجماع. أما المسائل الخلافية إنما تكون على اختلاف الاجتهاد، كما في القاعدة الكلية: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. لأن الأصل أن الحق واحد، علمه من علمه وجهله من جهله. ففي المسائل العملية تختلف الاجتهادات، أما في مسائل المعتقد كيف يكون في أصل المسائل اختلاف؟ هذا لا يستقيم. طيب، قلت: وهو الإجماع الذي نقله الإمام الحافظ النبيل الثقة، كما قال عليه الإمام الذهبي، إمام من أئمة الحنابلة، حرب ابن إسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني، مات سنة 280 من الهجرة، كما في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد وما بعدها. وذكر جله الإمام ابن القيم في حاد الأرواح، كتاب ابن القيم، فقال رحمه الله: قد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والذين أجمعوا عليها، كما حكاه الأشعري عنهم، كما بينت قبل ذلك. الإمام أبو الحسن الأشعري كان 40 سنة على مذهب الاعتزال، بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة والكتاب والسنة والإجماع، ففتح الله عليه، وكان عبقريا وعنده ذكاء شديد، فكان يدافع ويذب عن المعتزلة وما شابه من أمور المتكلمين، وكان يؤلف فيهم، ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق، كما قال هنا، كما قال الأشعري عنهم. ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه، قال في مسائله المشهور: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأصحابي أمنة لأمتي، كما في حديث النبي في صحيح مسلم. وحديث الافتراق: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، لما سئل عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه لهم أصحاب. فقال هنا: فهذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين المقتدى بهم من لدن أصحاب النبي. فالأصل الاقتداء والاتساء والتمسك بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلو سرنا على هذا المنهج ما حدث بيننا شقاق ولا اختلاف ولا مفاسد عقدية ولا مفاسد أخلاقية ولا شيء. فقال: وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، كما نقلت إجماع البخاري وقال نفس الكلام. قال: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. نفس الكلام الذي قاله الإمام البربهاري في شرح السنة وغيره. فكل من ينقل الإجماع يقول هذه الكلمات الدائمة، لأن القضية ليس فيها خلاف. فقال بعد أن قالوا: أدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم فمن عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الذي اتفق عليه أهل السنة. قلت في الهامش: قوله رحمه الله في هذه الفقرة هو نفس قول ابن بطة العكبري والبربهاري والبخاري والصابوني وابن المديني وأحمد، كلهم جعل من خالف هذا الإجماع مبتدعا زائغا خارجا عن سبيل الحق، بل من خالف مسألة واحدة منهم، وهذا دليل على إجماعهم على كل مسألة من مسائل الاعتقاد، ولله الحمد والمنة. فلذلك مهدت بهذه الإجماعات الكثيرة قبل الإجماع الرابع عشر من الأول إلى الثالث عشر، فلأعضد لك وأبين لك أن المسألة ليس فيها خلاف حتى لو قال من قال. فالقضية هنا تأتي من اختلاف الاجتهاد وعدم الفهم لهذه المسألة. قال: وهذا مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم ابن رهوية وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم، يعني كله على هذه الحالة وعلى هذا المنهج. يبقى ده الإجماع الرابع عشر في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. قال: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، كما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة عن الإمام سفيان الثوري. قال: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قول وعمل ونية واتباع السنة. قول لا يغني إلا بالعمل، وعمل لا يغني بالقول إلا بالقول، والقول والعمل لا يغنيان إلا بالسنة وما إلا بالنية وخلوص النية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فقول ثم عمل ثم نية مخلصة لله ثم اتباع السنة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فمتابعة السنة هي الأصل، لأن كل الفرق تحب الله ورسوله، ولكن اخترعوا وأحدثوا وابتدعوا أمور يظنونها تقربهم إلى الله، وهي ما تبعدهم من الله البعد الشديد، لأنهم لم يوافقوا سنة رسول الله. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، كل هذا مرتبط. فلا يأتي مبتدع ويأتي بشيء ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع ويقول كله خير، خلاص بدل ما نصلي ثلاثة المغرب نصلي ستة والعشاء نصلي عشرة، ما هو خير برضه. فالمسألة ليست كذلك. العبادات توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ تتوقف على الدليل، ولا يضحك عليك البعض. يعني واحد بيصلي ولما نيجي نصلي جنب يقول له حرما، فنقول له ده مش من السنة، دي بدعة. يعني ايه بدعة؟ انا بقول لك حرم عشان تصلي في الحرم، انا بدعي لك، انت هتبدعني؟ المسألة مسائل عقلية، واخد بالك؟ وكثير من الناس بعد ما يصلوا الصلاة وياخدوا أذكار الصلاة ثم بعد ذلك يسجد، كل مرة يعمل كده، وليس هذا من السنة. ما معنى هذه السجدة؟ السجدة لها شروط ولها أسباب، وكل العبادات توقيفية تتوقف على الكتاب والسنة والإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وثيابك فطهر. طهارة الثياب وطهارة الجسد وطهارة القلب وطهارة المعتقد وطهارة الفكر، كل الطهارات في هذه. وثيابك فطهر، نقل الأئمة عليها حوالي 9 و10 تفسيرات ووجوه كلها متعاضدة وتوافق بعضها بعضا، تمام؟ فالأصل الطهور شطر الإيمان. والنبي كما في البخاري ومسلم أحاديث كثيرة، وفي السنن والمعاجم الصلاة الوضوء مرة واحدة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والوضوء مرتين من حديث عبد الله بن زيد، كذلك في الصحيحين البخاري ومسلم، وحديث عثمان وغيره وعلي 3 مرات، 3 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم بعد هذا: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. فمن أساء، يعني 3 ما فيش زيادة، اللي هيزيد 4 فقد تعدى وأساء وظلم. هندخل المسائل العقلية. وثيابك فطهر، الطهور شطر الإيمان. أتوضأ 10 مرات، ده تقرب إلى الله. النبي قال: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. فالضوابط هنا ضبطها، الأمور تضبط بالكتاب والسنة وبالآيات والأحاديث والآثار والإجماعات. غير هذا المنهج هلكت الدنيا وهلك العباد والبلاد. وهذا الذي يحدث في يوم الناس هذا، التوجه العقلي الذي يخالف الكتاب والسنة. نحن لا، الأصل في الإسلام العقل، والذي ليس المجنون لا ثواب ولا عقاب عليه، لا عقاب عليه. العقل مناط التكليف، علة التكليف وسبب التكليف، وهو يكلف لعقله. فالعقل أصل، وهو الذي يميز الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم، كانوا عقلاء وكانوا أولي الباب. فالقضية هنا العقل مهم جدا، والغبي غير الذكي. فالمسألة هنا الأمر نفسه العقل تمام، ولكن لا يخالف الكتاب والسنة. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمسألة هنا، الإمام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الفاروق كان عبقريا كما وصفه صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل في ما حدث في صلح الحديبية، وكان يعترض على رسول الله، ثم ندم واستغفر ربه سبحانه وتعالى لأنه أعمل عقله، حتى أتى في حديث البخاري ومسلم لما قال: لماذا الرمل والاطباع في الحج؟ يعني وقد وطأ الله هذا الإسلام وهذا الدين، يعني خلاص، يعني الإسلام انتشر وفتحت مكة وأصبح دين الله سبحانه وتعالى يدخل فيه أفواج الناس، فهذا كان له علة، ولكن هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا العقل لا بد منه، ولكن هذا العقل يضبط بالكتاب والسنة والإجماع. فهي المشكلة هنا، غالب أهل الناس ليسوا بطلبة العلم، عوام. ففي هذه الحالة يغلب عليهم الاتجاهات العقلية، زي ما بيقولوا ربنا عرفوا بالعقل. هذا كلام باطل، كلام باطل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كل الكفار اللي في الأمم من بعد آدم عليه السلام إلى كل الأنبياء والمرسلين كانوا عنده عقول وأذكياء وكذا، ليس هذا فحسب. ربنا ما عرفوش بالعقل، بالكتاب والسنة والإجماع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسول هو الذي يبين، عن الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من الذي يبين؟ الرسول. فمش عرفوه بالعقل، لا، يعرفوا بالرسول وبالآية وبالحديث وبالإجماع. الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص. ويستثنى من الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا كان يحدث للصحابة ولمن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وهذا يلاحظه الإنسان في نفسه، يأتي في فجأة في وقت نشيط للعبادة، لقيام الليل، لقراءة القرآن، لحضور طلب العلم، للأعمال الصالحة، للصلح بين الناس، للإنفاق في سبيل الله، للفقراء والمساكين، وكذا وكذا وكذا. ويأتي أمر آخر يحبط ويثبط ويصيبه الكسل ويشعر بنفسه. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة بكل عمل صالح، وينقص بقلتها وبالمعاصي، بقلتها قلة الأعمال الصالحة وبالمعاصي. فالمسألة يزيد وينقص بلا خلاف. ويستثنى من الإيمان غير أن يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليس هذا استثناء، مسألة الاستثناء يكون الشك. والاستثناء كما يقول أهل العلم وأهل اللغة المثنوية، لا مثنوية في المسألة، المثنوية لا استثناء. فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان من عند الله، ولا تقول أنا مؤمن من غير إن شاء الله، وأنت لا تدري حقيقة الإيمان الكلية. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في أثر كثيرة، قوله إنما يتقبل الله من المتقين، كما في سورة المائدة، فقال لو علمت أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني سجدة كنت من أهل الجنة، لو كنت أعلم. إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك أنا مؤمن إن شاء الله، بعيدا عن الثناء على النفس وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وكثرة العبادة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازدادوا علما كانوا أشد خشية لله سبحانه وتعالى. أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. المرجئة قال أهل العلم أشد على المسلمين من اليهود، الإرجاء، يقول لا إله إلا الله ويأتي بكل الموبقات، ولا يصلي ولا يفعل ولا ولا ولا ولا ولا. المرجئة تملأ الدنيا، نسأل الله السلام والعافية، لا فهم ولا وعي ولا إدراك ولا بصيرة، أمر عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتورم قدماه من كثرة قيام الليل، ما فيش يوم تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله إلا وكان يقيم الليل. فإن كان مجهدا ومريضا ونام بعد الفجر والشروق في وقت الضحى يصلي ما كان يصليه بالليل. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ألا أكون عبدا شكورا؟ وقال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. فكلما ازداد الإنسان علما كلما قلت معاصيه أو محيت وزاد أعماله الصالحة. والأعمال كثيرة، كل عمل تفيد به نفسك أو غيرك فهو لله، شريطة لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، اتباع للسنة، هذا هو الأصل. لكن ليس يقول لا إله إلا الله ولا يفعل شيئا، هذا في غاية الضلال والهلاك. فقال والأعمال شرائع، فهي ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، يقول أنا مؤمن ويثني على نفسه لا سبحان الله، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. الجهمية من أفسد الفرق الثنتين والسبعين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه لهم أصحابه، أشدها الجهمية، حتى قال قيل لابن المبارك عن الجهمية قال وهل هؤلاء من الإسلام؟ قال هنا ومن زعم أن المعرفة في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ، يعني من زعم أن المعرفة في القلب فقط، أنا عارف أن ربنا خلقنا بس، هذا قول إبليس، قال وبعزتك فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طب ما هو عارف وهو كبير وأس الأبالسة، أنت متخيل؟ هو يعلم. فالجهمية تقول بهذا، الإيمان المعرفة، لا إله إلا الله، يبقى لا قول ولا عمل ولا نية ولا اتباع السنة، أنا عارف أن ربنا هو اللي خلص الموضوع، سبحان ربي العظيم. فلذلك قال ومن زعم أن المعرفة في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. ثم قال والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله، قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعدو واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوزه قضاؤه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم شاءوا أم أبوا، واقعون فيها فيما قدر الله عليهم، وهو عدل منه جل ربنا وعز. فانظر ماذا قال في والقضاء والقدر، والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه يعني يكفي جملة واحدة، ولكن يؤصل وحسنه وسيئه وأوله وآخره. من أشد القدرية، من أشد الأمور الجبرية، الذين يقولون نحن كالريشة في مهب الريح، والله سبحانه وتعالى إن أراد أن نصلي سنصلي، وإن أراد أن لا نصلي فإرادته سبحانه وتعالى، فهم الجبرية والقدرية. فالقضية هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في رواه ابن بطة العقبري في الإبانة الكبرى وفي السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتجادلون في القرآن وفي القضاء والقدر، فأحمر وجهه وكان في منتهى البياض حتى أصبح كالرمانة أحمر، فقال أبي هذا أمرتم؟ ما أمرتكم به فأتوه أو فافعلوه، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أصل من أصول علم القضاء والقدر، وبينته في 3-4 خطب في سلسلة الخطب في موقعي، خطب مهمة جدا من سنين رجعوا لها، يعني تقريبا 3-4 يعني. فبينت هذا الأثر، هذا الحديث أصل المسألة في فعل الأمر واجتناب النهي. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل من كان على نهج رسول الله كتاب وسنة وإجماع فييسره الله لليسرى، وإن يسر للعسرى مما قدمت يداه، وما ربك بظلام للعبيد، والعكس صحيح. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لما يتكلم عن القضاء والقدر قرأ هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى، مع حديث: ما أمرتكم به فأتوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه الآية وهذا الحديث والأحاديث الأخرى تبين أن القضاء والقدر بالسمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمسألة المسائل العقلية التي تفسد الدنيا. عندنا في مصر يقولون، ومثال يقال: كل ذي عاهة جبار سن عنده خلل ابتلاه الله به، فتجده. طبعا المسألة مش عامة، بعض الناس كده ويتقوا الله وفي يقبلون القضاء والقدر. فكل ذي عاهة جبار، لأن عنده خلل أو ينقص عن الناس، يعني بعض الـ الأعضاء غير مكتملة وما شابه، أيا كان يعني، فيشعر أن الله قد ظلمه. هذا هو الذي يقال، تواخد بالك: ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يبتلي من أراد متى شاء وأن شاء وكيف شاء. الأنبياء قتلوا، أنبياء بني إسرائيل كانوا يقتلون. يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام قتله بنو إسرائيل، وعيسى ابن مريم هو ابن خالته ظنوا أنهم قتلوا، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وكل الأنبياء والصالحون يبتلون، يبتلى الأمثل، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمر انتهى، نقص يد، نقص عين، نقص أذن، نقص رجل، ابتليت بشلل في عند أطفالك أو كذا وكذا أيا كان، ابتليت بالسرطان، بمرض خبيث، كذا كذا كذا كذا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. فالقضية هنا الناس تنظر: ربنا ما خلقنيش ليه غني زي مش فلان، ده ما خلقنيش مش عارف ايه، انا قاعد في عزبة الهجانة والتاني قاعد مش عارف فين في التجمع قضية انت مالك. هذه اقدار الله سبحانه وتعالى، ليس الامر كذلك. وما خلقت الجن والانس ليعبدون. إياس بن معاوية كما روى الأجوري في الشريعة كان عبقري، وكان قاضي في منتهى العبقرية، فتكلم وجادل مع القدرية، فقال لهم في معنى الكلام: يعني أليس الله له ملك السماوات والأرض، هو الذي خلق الخلق أجمعين؟ قالوا: نعم. القدرية قال: فهو يملك كل شيء ويتصرف فيه كما يريد. هو مالك وخالق، خلقك عاجزا وخلق الآخر قويا، هو مالك الكون. انتهى الأمر. فالقضية انتهى الأمر، إنما تكون لأهل الفضل ولأهل الفطر السليمة والقلوب غير المريضة. أما أهل الأهواء وأهل الشهوات والملذات والرغبات والدنيا، ليس أمامهم إلا النقد والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك أكد في مسائل القضاء والقدر، والذي يقول: الله سبحانه وتعالى جعلني هكذا ورغما عني. وهذا كلام يعني الذي يفكر نفس الإنسان، لو فكر في كلامه ولو أحسن من يريد إقناعه بالمسألة، الأمر سهل جدا. فالقضية هنا كما أقول من سنين، يعني تكلمنا في قضاء القدر عشرات السنين، عند الآن صلينا في المغرب، بعض الناس دخلوا المسجد وبعض الناس ذهب ليشتري المخدرات أو يجلس على المقهى وكذا وكذا وكذا، وبعضهم ذهب ليسرق، وبعضهم ذهب ليزني عياذا بالله. أنت تستطيع هذا وتستطيع ذاك. قال تعالى: وهديناه النجدين طريق الهدى والضلال ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا سبحانه وتعالى يعطيك القدرة على ما تريد، أردت ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهذا الفجور وهذه التقوى، تصلي أو تذهب لتشتري المخدرات. أنت تستطيع هذا وتستطيع هذا. أنت أحببت امرأة، شاب أحب امرأة وأهله غير راضين عنها، يبقى في غاية الشدة سواء امرأة أو رجل، ويحاول ويسعى سعيا حثيثا شديدا ليصل إلى رغبته سواء رجل أو امرأة، وقد يعادي أهله. تمام؟ تمام. هتاخد بالقضاء والقدر؟ خلاص سلم لكلام أبوك وأمك، مش هيسلم، هيسلم علي، مش هيسلم. الاختيار في الملبس، الاختيار في الطعام والشراب، الاختيار في المسكن، كل هذا أنت تختاره، فتستطيع هذا وذاك، هذا وذاك. ففي هذه الحالة نعم، حديث البخاري ومسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا محفوظ مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. الأمر انتهى. والحديث في الصحيحين آخر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لو لم يكن في قلبك إيمان ما قد ترد هذا الحديث، وحديث ثابت. خرج رسول الله وبيديه، اليد اليمنى أسماء أهل الجنة، وباليد اليسرى أسماء أهل النار، والأمر انتهى وقضي الأمر. لا إله إلا الله. تخيل رسول الله دخل وقال هذا وهو الصادق المصدوق، فالله يعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، القضية مهمة للغاية. فقالوا: فلما العمل يا رسول الله؟ قال: كل اعمله فكل ميسر لما خلق له. ايه ميسر ده بقى؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هتخيب بقى وتقعد شهوات ولذات وكذا وكذا وكذا، وتترك الكتابة والسنة والإجماع والصلاة وكذا، وربنا يسهل وربنا يهدينا ومش عارف ايه، كل هذا ضلال. يسر للخير وتيسير للشر، وتيسير للشر. ولا يرضى لعباده الكفر. فالقضية هنا محكومة وبينة، حتى في مسائل الذين يزعمون أنهم من العقلاء الذين يبحثون عن العقول. لو بحثت بعقلك في مسائل العقول لفهمت هذا. أنت مخير، نعم، أنت لا تستطيع أن تفعل تسبيحة أو سجدة إلا بقدر الله. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، يحول ولا يجعله يفعل الحلال. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب في الحسنى فسنيسره للعسرى. فالمسألة هنا سواء أتيت من خلال العقل أو من خلال الأمور الشرعية، لو كنت صاحب فطرة وقلب سليم ما أثرت فيك في هذه الأمور كلها. ولكن الخلل هنا في عدم المعرفة الشرعية. طلب العلم فريضة على كل مسلم، معنى الحديث وكل مسلمة. فهذا هو الذي يميز به بين من يعرف الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والعلم والجهل والنور والظلمات. فالمسألة بينة وواضحة، ولكن قال أهل العلم القضاء والقدر مثلوه بالذي ينظر ويتعمد النظر في الشمس، فإن ثبتت نظرك على الشمس ضاع بصرك، وكلما فكرت في القضاء والقدر حدث لك ما حدث حتى تخرج من الملة. يعني هو قفل، يعني أمر مقفول من عند الله سبحانه وتعالى. مهما تتكلم وتأتيك الأدلة أنت في ذات نفسك تشعر وتبقى في حاجات مش مستوعبها وتقول أستغفر الله. فعلا يعني مسائل بتحدث، كفاية اللي بيحدث في غزة، أنت متخيل؟ وفي الشيشان والبوسنة والهرسك وسجن أبو غريب في العراق، وشوف عمل أكتر كذا مليون من الأطفال والرجال والنساء. فلما بوش دخل، المجرم دخل العراق بفكرة فاسدة وكلها كذب وأمر شياطين، قالوا صدام عمل أسلحة نووية في العراق، فدخلوا ليهلكوا العراق لأنها كانت من أعلى الدول تقدما في المسائل العسكرية، وحدث ما حدث ثم أهلكت العراق. وتعمدت أمريكا أن تسلم المجرمون الشيعة الإيرانيون مقتدى الصدر وما شابه ليهلك هذا الدين، وهذا الذي حدث. وأرادوا أن يسفهوا كل حاكم لهذه الأمة، تعمدوا أن يثيروا الشعب على الحكام. إزاي بقى؟ في منتهى المكر، في اليوم الذي يوم العيد، يوم الأضحى، في الصباح، أجلوا الوقت إلى هذا الوقت بعد أن يصلي الناس صلاة العيد وذبحوا كالخروف. وهذا الذي حدث مع القذافي، شوف الصورة موجودة على النت من سنين، من 2011، ضربوه بالنعال، كان متخبي في النفق بتاعه من القصر بتاعه، ضرب بالنعال حتى سال الدم على وجهه ومات. انت متخيل؟ فهذا كسر لهيبة ولي الأمر، مش ممكن، هذا أمر عظيم. فالقضية هنا لابد من التحصن بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. مهما كانت الأمور عليك صعبة، كل العالم الحكام فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم، دعك من هذه الأمور، أصلح نفسك. صلاح النفس به ينصلح الدين والدنيا. آدم وحواء عليهم السلام، احنا دلوقتي إلى يوم القيامة، مش هقول مليارات بقى، كل مليارات دي مثلا، احنا دلوقتي كلنا حوالي 8 مليار او 7 مليار بالكتير، بعد 100 سنة كلهم يبقوا ماتوا، ومليارات تاني، وهكذا الى يوم القيامة. كل هذا من زوج واحد، رجل وامرأة، آدم وحواء، نفس المسألة، الزوج والزوجة، هذا الأصل، وأولاد، والأولاد ينجبون أولاد وأولادهم، وهكذا دواليك. فإذا الوطن زوج وزوجة، ثم مجتمع، ثم قرية، ثم مدينة، ثم بلد، ثم بلاد أخرى، كلها من خلال الرجل والمرأة والزوج والزوجة والأولاد. فصلاح الزوج وصلاح الأولاد وصلاح الزوجة وصلاح المجتمع، كل هذا مرتبط بعضه ببعض. فهذا الصلاح يؤدي إلى الصلاح، كما في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، كانوا في غاية الاستقرار الأمني وكذا وكذا والمجتمعي والديني. فلما حدث وقتل وذبح عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، فوالذي للأسف والذي حاصروه وقتلوه 600 رجل خوارج من مصر. قرأوا البداية والنهاية وتاريخ ابن خلدون والطبري وابن الأثير كثير، فقالوا هذا فقتلوه. فأول مظاهرة تكون في هذه الأمة. ثم بعد ذلك لما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله رجل، والآثار ثابتة يعني يفرق بين أبي بكر وعمر وما كان فيهم وعثمان وبين حاله في الجمل وصفين والذي حدث فيها، أكثر من 70,000 ماتوا من المسلمين. فرد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين العالم الجليل بالفرق بين من كانوا من الرعية مع أبي بكر وعمر وعثمان ومن الرعية التي مع علي بن أبي طالب. فالرعية الأول هؤلاء على الكتاب والسنة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. فلما كان في عهد علي بن أبي طالب حدثت الفتن العظيمة ودخل الشيعة المجرمون وفرقوا وأحدثوا الفتنة حتى قتل 70,000 بين الصحابة بعضهم من بعض، قتلوا بعضهم بعضا وهكذا. فالأمر عظيم للغاية. فالقضية هنا لا ننظر إلى هذه الأصول، لأن مسألة القضاء والقدر مهمة للغاية. فنصلح أنفسنا فتنصلح الرعية وينصلح الحكام، ولكن ننظر نحن إلى التقصير الذي نفعله. الحلال بين، الحرام بين للولد وللبنت وللصغير وللكبير وللعجوز والشاب، كله يعلمون الحلال والحرام، ولكن ليس هناك همة لتطبيق هذا وهذه الأمور من الحلال والحرام بالامتثال للحلال والاجتناب للحرام والوقوف عند حدود الله. بمسألة القضاء والقدر لابد أن تنضبط وأن تستقر وتعلم الأسباب. قال: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والمعاصي كلها بقضاء الله من غير أن يكون لأحد من خلقه على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. خلق الزنا من زناكم ومن سرقتكم ومن كذا ومن قتلكم وهكذا. وهذا قضاء وقدر لابد أن يعلم، وله أسباب، له أسباب. فالقضية هنا سبحان ربي العظيم، يعني أول أولاد من آدم وحواء قابيل وهابيل. أراد قابيل أن يتزوج زوجة أخيه هابيل، كما بينت أن الله سبحانه وتعالى جعل لحواء في كل سنة توأم، ولد وبنت. الإنجاب الأول تأخذ البنت الولد في الإنجاب الثاني والعكس. فأعجبته التي كان سيتزوجها هابيل فقتله. ابن نبي لا إله إلا الله، تتخيل؟ وابن نوح وزوجة لوط وزوجة نوح وأبو إبراهيم، سبحان ربي العظيم. أنت متخيل آباء وأزواج وأولاد في النار مخلدون فيها أبدا. فالقضية لابد أن تفهم. ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يجعل كل الأنبياء لهم أولاد ولهم أزواج كلهم مسلمون، ولا لا، إذا كان هذا يحدث للنبي المعصوم ومن أولي العزم والرسل، فهذا أحرى أن يعلم أن القضية كما قال النبي في رواه مسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خلص الموضوع، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت أبو النبي هيدخلك الجنة يعني في إيه بقى؟ ومع واسطة بقى يا عم، ما هي كده، لا يدفع رشوة ولا بتاع، هتخش الجنة ما شاء الله. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خلص القضية، انتهت القضية، انتهت. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل من الأنبياء، من آبائهم وأمهاتهم، مسألة. ولما نتكلم على عبد الله بن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمنة، يثيرون علينا سبحان ربي العظيم. المسألة حديث صحيح مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه، فأبى الله سبحانه وتعالى لأنها كافرة، فبكى، فسأله أن يذهب إلى قبرها، فذهب إلى قبرها وبكى بكاء شديدا. وأبوه عبد الله، حديث صحيح مسلم والبخاري، الحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، فقال رجل، سأل رسول الله، النبي قال سألوا، فسأل رسول الله فقال: أين أبي؟ قال: في النار، يعلم الله أعلمه الغيب. فذهب الرجل حزينا، فقال يعني دعاه وقال: أبي وأباك في النار، أبي وأباك في النار. طب دي أحاديث يا إخوة، هنقول زمن الفترة. نعم، قال ابن تيمية: ليسوا سواء. هناك عمرو بن لحي الخزاعي الذي يجر قصبه في النار وهو من أهل الفترة، قال النبي يجر قصبه النار كما في البخاري ومسلم. وعمرو بن نفيل في الجنة وهو ما في زمن الفترة. قالوا: ليسوا سواء، وليس هناك تعميم. الذي أتاه العلم هو مؤمن، والذي أتاه العلم ولم يؤمن فهو كافر. وأتوا بحديث بينته في كتابي من سنين طويلة، ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخي بين الفقهاء المحدثين، هو موجود بدي أفعل موقع، بينت ضعف الحديث الذي قال المحدثون حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يحيي أمه وأباه، فأحياهم له وأسلما. حديث مش ممكن، مش ممكن. والكثير هاجوا علي واتهموني بكذا وكذا من حوالي 6-7 سنين، وأقول لهم الحديث موضوع، لا المسألة مختلف فيها ولا يمكن المختلف فيه، يخرب بيتكم. يعني ايه؟ قال له ما تسألش عنها، ما هي كلمة ما تسألش عنها مش ها مش هت مش مش هت يعني مش هتقتنع بيها. بالظبط كده، ما فيش مشاكل. ما هي المسألة هنا، ما هي ما عشان كده الموضوع بيرجع إلى الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو لازم يعيبوا عليه. ما قلت لهم إبراهيم، طيب سبحان الله، ما هو ده اللي يعمل كده بقى، سيبك منه. ما هو كله هيقول لك ازاي، ما هي ما هي وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ما هي المساله بتخش تدخل هنا في العقليات قريبا يعني. انا الكتاب ده عامله من 13-14 سنه، فلما تكلمت في المساله يعني هياكلوني والله العظيم. يا جماعة مش ممكن، القضية كتاب وسنة وإجماع، هذا بيان للناس. طب هنعمل إيه يعني؟ طب ما أبو لهب عمه وأبو طالب عمه، ما تكلموش ليه على أبو طالب؟ أبو طالب في البخاري ومسلم في النار. ده حتى وصل الموضوع لإيه؟ والله يعني حسيت إن أنا عايز أبكي أو أضحك. بعض المتعصبين لآل البيت وما شابه قالوا إيه بقى؟ لا يجوز الصلاة بصورة تبت أدي أبي لهب وتب. والله العظيم ليه يا جماعة؟ عشان ده عم النبي. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا مش ممكن، والله ما ممكن. صحيح البخاري ومسلم. التاني بقى ما ينفعش. فالقضية أنا بقول لك يعني صحيح بالظبط كده. فالمسألة يعني متخيل، يقول لك لما تقراش بيها لا حول ولا قوة. ده أشد الناس عداوة لرسول الله، أشد الناس من أول ما دخل رسول الله ويدعو في حديث الإمام أحمد ويمشي في الأسواق، سوق عكاز والأسواق الأخرى، وهو يسير يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، وهو وراءه عمه هذا كذاب هذا كذا هذا كذا ويصده عنه. مش ممكن، أنت متخيل؟ فالقضية هنا هذا لا يستقيم. القضية مش تعصب، وقضية مش ما ما كلام بدون دليل، لا ينفعش الكلام ده خالص. نعم. نفس لا حول هو صدق ما يصدق على كلامي. مسألة عظيمة والله يا إخوة، هناك خلل. ما هو المسألة هنا يعني ما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرب. فالمسألة مسألة عظيمة شديدة والله فعلا، يعني ربنا يبصر الناس بدينهم. العلم يا إخوة يعني أنت الواحد الذي يفتح الله عليه بحب العلم، مجرد الحب هتستفيد وهتكون من أفضل الناس. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالمسألة بالدليل، لكن القضية هنا قضية يعني جهل وسوء أدب مع الله ومع الرسول. من سنة عشرات السنين كنا نسمع يا ربي في إيه؟ انت بتعمل فينا كده ليه؟ ده احنا مسلمين واحنا والكفار مش عارف شايفينهم بيعملوا ايه معاهم فلوسهم معاهم ومعاهم وكذا، واحنا بتعمل فينا كده ليه؟ ايه ده؟ شرك بالله ويدعوا الظلم على الله سبحانه وتعالى. امور يعني كلها خليط من الجهل والسفالة وسوء الادب والرعونة وعدم الوعي. مسائل يعني الله المستعان، نسأل الله سبحانه ان يعلم أهلنا وقومنا. خلاص يا سعيد الأذان لسه. فالمسألة بارك الله فيكم الأمر لا بد يعني لا تقصروا في أنفسكم في التعلم والتعليم. نعم بلا شك يعني المسألة مش كل أحد يعني متفرغ للدروس العلمية وكذا وكذا وكذا والحفظ والشرح والشروحات والأدلة. مسألة يعني ومن يريد الله به من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه المقالة ذكرتها من حوالي 6 سنين أو 5.5، مهمة موجودة على موقعي في سلسلة المقالات. الله أعلم حيث يجعل رسالته، آية في غاية القوة، في غاية القوة. دعوكم من الشهرة وكذا وكذا وكذا وكذا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والبركة التي تكون من أصحاب أهل السنة والجماعة، والدعاة إلى الله على بصيرة، لا لعلم، عفوا، لا لمال ولا لشهرة ولا لمنصب ولا لدنيا ولا لنزوة ولا لكذا. هذا لا يستقيم. قعدت سنين بدرس في المنوفيه في بعض المساجد، فكان كانوا بيجيبوا يعني عربيه او تاكسي يوديني ويجيبني يعني، المهم يعني في اكثر من محافظه. لكن لما كانت عمليه جراحيه فمن سنين اكتفيت بهذا. فالمهم كنت في وانا ماشي في المنوفيه، والاخ ده من المنوفيه السواق، فقعدت جنبه حوالي 3 ساعات لغايه ما رحنا المنوفيه من عزبه الهجان. قال لي والله يا شيخ بتكلم معاه في الاحاديث وكده. قال لي والله ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. قال لي انا شغال في جامعه الازهر، جه واحد معايا شيخ وركبته ورايح مدينه الاعلام. قال لي اقسم بالله يا شيخ، ولابس العمه الحمراء وبتاع، قال لي قعد يشرب سجاير طول ما هو ماشي لغايه ما هناك. وهو قال له انت يا شيخ انت هو انت بتعمل ايه؟ قال له انا هقعد في الحلقه حوالي ساعتين مش هعرف اشرب سجاير، فبعوض. يفقد السيطره على نفسه، لا يستطيع، شهوه متملكه منه ولا يستطيع ان يتركها. وهذا حدث مع عبد الله بن حمار رضي الله عنه، كان في البخاري ومسلم. جلد أكثر من 50 مرة على شرب الخمر، وكان يحب الله ورسوله، والله ورسول الله يحبه. كانوا الصحابة وكل جزيرة العرب وقريش وغيرها كان الخمر عندهم كالماء. صار فترة عظيمة إلى أن جلد أكثر من 50 مرة يشرب ويجلد ثم يرجع. الحديث ثابت صحيح البخاري ومسلم. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. بداية الحديث أن هذا العبد يفعل المعصية ويبكي ويتوب ثم يرجع، ويفعل المعصية ويبكي ويتوب. فالقضية هنا في مسألة حسن وصحة التوبة، تبكي وتتقرب إلى الله وتتأوه وتعزم وتفعل، ثم هو لا يستطيع ترك هذه المسألة وعاجز فعلا، وهذا نوع من العجز. ولكن القضية لا مش موسعة. ده في هذا الحديث يبين عظم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لطيف وخبير وحكيم يعلم الأنفس. فهذا لا يتعمد، لا يتعمد. فالقضية عظيمة، يعني كما بيّن أهل العلم. مثلا ابن قدامة بيّن في كتاب الصيام، في كتاب المغني، أن الذي أصيب بالشبق سواء امرأة أو رجل ولا يستطيع أن يترك زوجته في طوال أيام نهار رمضان يجوز له أن يفعل ذلك ولا حرج عليه. هو لا يستطيع الشبق، الغلمة، نعوذ بالله من الغلمة، شدة الشهوة وشدة الشبق. فهناك قد يحدث هذا، يحدث هذا لأناس قليلين. فالقضية هنا مش موسعة. أقصد الأصل السمع والطاعة واجتناب المعاصي وفعل الأوامر. فإن حدث شيء كنت فيه عاجزا فالله يغفر، لأنه لا واجب مع العجز. ولا الآية الأخرى ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتكلم أهل العلم سلفا وخلفا وفي وهذا العصر على من عنده الشبق أو المرأة عندها وكذا وكذا. فالمسألة بعض النساء تحتاج للجماع كل يوم. وتكلم عليه الشيخ ابن الألباني رحمه الله في سلسلة النور، وكان يضحك يعني يقول لو ابتلاك الله بامرأة هكذا، فظل يضحك يعني. فالشاهد هنا الأصل السمع والطاعة والبعد عن المعاصي، ولكن قد يحدث هذا، قد يحدث هذا. والقاعدة عندنا الحكم للغالب، الحكم للغالب. والآية القاعدة الأخرى ولا حكم للنادر. فدائما نرتب الأمور والأحكام والفتوى على الغالب لا على النادر. نعم. فقال: وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن عصي الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، كما بينت حديث البخاري ومسلم: في يده اليمنى أهل الجنة وفي يده اليسرى أهل النار. فرب العزة جل وعلا خلق إبليس الشيطان ويعلم أنه سيرتد، وكان من أفضل العباد لله، ويعلم سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما سيكون. قال: وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ليه يا إخوة تنبهوا لهذه المسألة؟ ليه دائما أتباع الأنبياء يكونون من الفقراء بادي الرأي الذي ليس عنده الذكاء الشديد، وبادي الرأي يعني ما عندهوش الفطنة الشديدة، يعني فطرتهم سليمة. أما أهل العقول الذين نقول عليهم في منتهى الذكاء والعبقرية وما شابه، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالرسل الأنبياء. النبي سمى كان اسمه أبا الحكم، فسماه أبو جهل، أبا جهل. كانوا يحتكمون إليه، وكان رجل ذكيا. فهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء، فأمر عظيم هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم في مسألة إما الكبر وإما إعمال العقل مع النصوص. مهم جدا، دي مسألة في غاية الأهمية والشدة. يعني في أمور كما قلت، القضية العبادات توقيفية، هتصل إلى مسائل العقول وكذا وكذا، وتنقض وتنقض وتنقض وتعترض على القضاء والقدر، الأمر انتهى، الأمر عظيم. فلابد من ثبات أمر القضاء والقدر عندك، وإلا لهلكت. قال: وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقها وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما قضى عليه، لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، قدر الله ومشيئته. مسألة بيبقى ربنا بييسر أمور شديدة، يعني ممكن يبقى رجل من أهل التقوى والورع ولا نعلمه، فربنا سبحانه وتعالى يقيد له في أمور عظيمة وييسر له، ثم بعد أن يحدث ما حدث كانت مصيبة عظيمة ستأتي له، وربنا نجاه، فيرجع إلى نفسه ويقول: سبحان ربي العظيم، الحمد لله رب العالمين. إن كان من ممن يغوصون في العلم يعلم، وإن كان من العوام ينظر ويتأمل ويحمد الله سبحانه وتعالى على أنه نجاه. قد لا يدرك السبب، ولكن الأعمال الصالحة في إخوة بتبقى عوام أميون، يعني بيقرأوا الفاتحة ممكن خطأ ويبقوا أفضل من عالم جليل من أهل الورع. هذا هو قضية هنا، صلاح الفطرة وصلاح السجية، كل هذا يؤثر. فلذلك هناك ارتباط بمسائل القضاء والقدر والطاعة والمعصية. انتبهوا إلى هذه المسألة، ممكن توفق في أمور ولا توفق في أمور، فتقول سبحان ربي العظيم، طب ده أنا نفس الموضوع وفقت فيه، وده اتنيلت عليني وبهدلت الدنيا، إيه السبب؟ ترجع لنفسك بقى، إيه السبب؟ في حاجة غلط عندك، في خلل، في معصية حدثت، فتستغفر الله سبحانه وتعالى. قال والله الفعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، يكون للشيء كن، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين بلا خلاف. المرأة اليهودية لما دعت الصحابة ورسول الله وعلى شاه وجعلت فيها السم، صحابي أكل منها فمات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل جزءا منها وربنا قدر، شوف المسألة انتبه، جزءا منها، فأوحى الله إلى الشاه بعد أن ماتت فنطقت وقالت أنا في سم يعني، فأمر بها فقتلت يعني، النبي أمر بالقصاص. فظل كما في البخاري ومسلم، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من هذه الأكلة التي بها السم إلى أن توفاه الله بسبب هذه الآية. فقالوا جماعة أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته ومات شهيدا. فالله سبحانه وتعالى قادر أن ينطق الشاة قبل أن يأكل جزءا منها، قضاء وقدر. كما قلت أنبياء ماتوا قتلهم قومهم، فالقضية القضاء والقدر. انظر إلى ما يحدث وتنبه لهذه الأمور، بارك الله فيكم. قال والله الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى شاء لعباده الذين عصوه وتكبروا الخير والطاعة، وأن العبادة شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى، وأي افتراء على الله أكبر من هذا؟ والله خلقكم وما تعملون. فحتى الزنا والقتل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مقدر، ولكن هناك أسباب درسنا في علم أصول الفقه الحكم الموضعي، السبب والشرط والمانع والعلة، كل هذه الأمور لابد أن نتنبه لها، في أسباب وفي شروط وفي علل وفي موانع. فإن أتيت بالشروط والأسباب والعلل يسرت، وإن لم تأتي وكانت هناك موانع منعت من الخير. فهذه المنظومة الفهمية الفقهية العقدية القلبية الإيمانية الشرعية، هذه المنظومة تضبط لك ما يحدث، فمهما ينالك من الأذى تقول الحمد لله وتبتسم، كما قال أهل العلم الذي يشكو الناس الناس مما حدث له من المصائب فهو يشكو الله، فهو يطعن في الله ويطعن في قضائه وقدره. أي شيء حدث حتى الشوكة يشاكها العبد يأخذ عليها حسنة. فالذي يعترض ويشكو إلى الناس هو يشك في قضاء الله وقدره. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت والهدى إلى الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.